قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الحكمين. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. يقول مالك رحمه الله في هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه مبينا مهمة الحكمين. ومهمة الحكمين عند الأئمة أنهما يندبهما الحاكم، ولو تراضي الزوجان على شخصين يحكمانهما بينهما ورضيا بتحكيمهما فلا مانع. يبعث الحاكم أي القاضي أو الوالي حكما يختاره الزوج من أهله وحكما تختاره الزوجة من أهلها. ويقول العلماء: إن تراضيا على شخص واحد وقال يكفينا هذا الشخص يكفي ولا مانع في ذلك، خلافا للحكمين في جزاء الصيد. جزاء الصيد فيه يقول سبحانه وتعالى إيش يحكم به؟ إيش؟ ذوى عدل. والفرق هناك حكم ذوى عدل وهنا حكمان، ويتفق الفقهاء على جواز اقتصار الحكمين على واحد وعدم جواز الحكم الحكمين في جزاء الصيد، لابد من اثنين، لأن حقوق الزوجية حقا شخصي لهما أن يتراضيا أو يتنازلا. أما جزاء الصيد فإنما ذلك إيش؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، فهذا حق لله، وحق الله أوجب فيه ذوى عدل، فلا يجوز الاقتصار على إيش؟ على واحد. وتذكرون في مناسك الحج في قضية عمر رضي الله تعالى عنه لما قتل إنسان ضب أو يربوع كما جاء، فكان عنده شخص قال: اجلس واحكم معي في هذه القضية. فقال رجل: عمر بن الخطاب لا يحكم في ضب. فحكم فيه إيش؟ بعناق. فلما سمع عمر ما قالت الرجل قال: ويحك إنك لا تدري شيء، الله لولا أن الله قال يحكم به ذوى عدل منكم ما طلبتك ولا طلبت حكما آخر تنفيذا لأمر الله. عمر مش قادر يحكم في ضبط لكن تنفيذا لأمر الله. فهناك لا يمكن إلا إيش؟ الحكمين. وهنا ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهنا أشرنا إلى أن عمل الحكمين وإدخالهما في القضية جزء من تحمل المجتمع حل مشاكل بعض أفراده، وهو أيضا من ناحية التشريع بقاء الاجتهاد مفتوح بابه، ولكن في أي شيء؟ في تحقيق المناط كما يقولون. تحقيق المناط وتنقيح المناط عند الأصوليين، التنقيح هو تهذيب الأوصاف حتى نصل إلى الوصف الذي به يتعلق الحكم. أما التحقيق فإن النص موجود والحكم منصوص ولكن جزئياته تختلف، فالشخصان يحققان معنى النص في الجزئية الجديدة. الله سبحانه وتعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الحكم منصوص من الله بأن من قتل صيدا جزاؤه مثله من النعم. الحكم هذا موجود ولا لا؟ ما إنسان قتل عنز، قتل عناق، قتل نعامة، قتل ضب، ما هي المثلية في هذه الجزئيات؟ فالحكمان هما يحققان المثلية التي جاء النص عليها من عند الله. وهنا كذلك الحكمان يحققان موضع النزاع، يحققان المصلحة بين الطرفين، فهو باب اجتهاد مفتوح في هذه الأمة لتحقيق المناط. وكذلك الحال في كثير من الخصومات، قيم المتلفات، إنسان اعتدى على ملك لإنسان وأتلفه، وقلنا عليه القيمة، من الذي يقدر هذه القيمة؟ على اليد ما أخذت حتى ترد. من يقدر قيمة هذا المتلف؟ هينزل وحي ولا ملك ولا اثنين من ذوية الخبرة هم الذين يقدرون هذه القيمة؟ نرجع إلى ذوي الخبرة ونحكمهما ويقدرون. الله سبحانه وتعالى أوجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن تشاحا في قيمة النفقة، الحاكم يقدر النفقة للزوجة ولا يسيبها؟ يقدرها. وهل كل الزوجات سواء؟ وهل كل الأزواج فيما يتحملون سواء؟ الحكم موجود وهو وجوب النفقة للزوجة على زوجها. ولكن زينب مع علي، وفاطمة مع محمد، وخديجة مع حسن، كم تكون نفقة هذه مع تلك؟ ولا نساوي الجميع؟ ما يمكن نساويه. إذن لابد من حكمين يقرران لنا تحقيق الحكم الذي هو نفقة المثلية. وهنا بعثنا الحكمين، علي رضي الله تعالى عنه يقول مهمة الحكمين أنهما يحكمان بين الزوجين فيما يريانه. وهنا خلاف الأئمة، يتفقون على بعث الحكمين بلا نزاع. وقد عاب ابن العربي على من يتهم أبا حنيفة وأصحابه بأنهم يقولون لا نعرف الحكمين، يقول كيف يقال عن أئمة أجلة لا يعرفان حكما منصوصا في كتاب الله؟ هذه جهالة بالإمام الجليل رحمه الله. ولكن الخلاف عند أبي حنيف وغيره، هل الحكمان شاهدان على حالة الزوجين؟ وكيلان عن الزوجين؟ حاكمان مندوبان من الحاكم يحكمان في القضية؟ هنا الخلاف بين الأئمة. فمالك يرى ما جاء عن علي رضي الله تعالى، هما حاكمان، إن قضيا بالتفريق فرقا، وإن قضيا بالإصلاح والاجتماع اجتمعا. ولكن كيف يكون عمل الحكمين؟ ومن الذي يصلح للتحكيم؟ هناك في جزاء الصيد يحكم به ايش؟ عدل منكم. وهنا فبعثوا حكما وحكما، مطلق حكم. اذا كان في عناق، اذا كان في ضب، يشترط فيه ان يكون ذوي عدل. اصلاح الزوجية، حل العصمة، نقول مطلق حكم ولا ان يكون ذوي عدل؟ يتفق العلماء على ان الحكمين يشترط لهما شروط اساسية وشروط تكميلية. اما الاساسية فالذكورة والحرية والعدالة والفقه في مسائل النساء، اي معرفة ما لها وما عليها وما له وما عليه، حتى اذا حكم بحكم يكون عن معرفة من فيهم المخطئ، من المقصر في حق الثاني. اذا يشترط في الحكمين الذكورة، ولا نحكم النساء لان المرأة ذات عاطفة، ويشترط فيهما الحرية، ويشترط فيهما طبعا اذا قلنا العيش الذكورة والحرية فالاسلام من باب اولى، اذا قلنا العدالة فالعدالة بايش اهم اخص من الايش من الاسلام. اذا كل عدل مسلم. وعلى هذا ياتي معرفتهما بما بين الزوجين من حقوق. هذا للحكمان، هل هما وكيلان عن الزوجين او هما حكام نواب عن القاضي؟ هذا يأتي محل النزاع في هذه القضية في مهمة الحكمين. وقد استدل مالك رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد أن علي رضي الله تعالى عنه جالسا فجاء زوجان ومع كل منهما فئام من الناس. إيش فيه؟ متخاصمين. فبعث حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة، ثم قال: كيف أتعلمان على ما بعثتما؟ إما أن تجمع أو تفرق. فقالت المرأة: رضيت بحكم الله لي وعلي. وقال الرجل: رضيت إلا في الفرقة، إن كان فرقة فلا أقبل. فقال علي: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به المرأة. إذن علي رضي الله تعالى عنه اعتبر الحكمين إيش؟ حكام ولا وكلاء؟ اختلفوا. أبو حنيفة يقول هما وكلاء، لأن عليا لم يقبل من الزوج أن يطلق عليه الحكمان إلا إذا أقر هو كما أقرت المرء. والآخرون يقولون: لا، علي ما قبل منه اعتذاره، قال: تقر وتلزم بأن ما قضى به الحكمان ماضي. ومن هنا تقع الخلافات أو اختلاف وجهة النظر. وأعتقد في الوقت الحاضر لو اعتبرنا الحكمين حكاما ربما يقع ما لا تحمد عقباه. هل نجد في كل قضية ذوي عدل يعلمان أحكام الزوجية فيفرقان بين الزوجين أو يجمعان؟ فيه صعوبة، ولكن يستنير القاضي بمرئياتهما ويطلع على ما كان خفيا منهما، وعلى كل حكم من الطرفين أن يخلو حكم الزوج بالزوج ويسأله: ماذا تشكو منها؟ وماذا تريد؟ أتريد دوام العشرة؟ أو تريد الفرقة وآخذ لك منها شيء؟ وحكم الزوجة: ماذا تريدين؟ أتريدين دوام العشرة؟ أو تصالحينه على شيء وأفرق أخلصك منه؟ فإن ظهر للحكمين ظلم أحد الزوجين وأخبر القاضي وجب رفع الظلم ولا تحكيم، وإذا خفي الأمر وكان من الطرفين هناك عمل الحكمين، وإن الله القاضي في ذلك. وهنا الزوجان اختلفا، ممن نشأ الخلاف؟ وإن امرأة خافت من بعلها إيش؟ نشوزا أو إعراضا فإصلاح، واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ فعظوهن. إذن محتمل أن يكون النزاع من جهة الزوج، ومحتمل أن يكون من جهة الزوجة، ومحتمل أن يكون منهما معا، وكل واحد له وجهة نظر. يتفق العلماء على أن الأمر إذا رفع إلى الحاكم إن ظهر له ظلم أحد الطرفين فلا حاجة إلى التحكيم، وعليه أن يردع الظالم وينصف المظلوم لأن الحق واضح. أما إذا كان لم يظهر له سبب الخلاف ولم يتبين من الظالم من المظلوم من الزوجين، وهذا أمر صعيب لأن حياة الزوجين تحت سقف واحد وليس عندهما إلا الله، فكيف نعلم؟ تدعي المرأة على الرجل الشيء الكثير وهو يدعي منها أيضا الشيء الكثير. وقد قدمنا في قضية الخلع حينما جاءت المرأة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت صادقة: من أنت؟ قالت فلانة. ما شأنك؟ قالت: زوجي ثابت بن قيس لا أنا وله، والله يا رسول الله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. في الحصر مثل هذه تأتي لرسول الله تشتكي من زوجها وتطلب الفرقة، وغالبا في مثل هذه الحالة حتى إذا لم يكن هناك موجب تختلق المرأة الموجبة وتفتري وتكذب، ولكن هذه بكل صدق: والله لا أعيب عليه خلقا في معاشرته إياه وفي معاملته معي، ولا دين فيما بينه وبين الله. فإذا كان الرجل يرتضى مرتضى دينا وخلقا، إيش اللي باقي؟ الخلقة، والخلقة ليست له وليس له تصرف فيها. قال ولكني أخشى الكفر في الإسلام، أخشى أن أتأبى أو أمتنع أو أن بغضي لشخصيته يحملني على أن أمتنع من أداء حق أنا أعلم أنه واجب علي له. وإذا امتنعت عن أداء حق وأنا عالم أكون متعمدة العصيان، وهنا أخشى أن يكون ذلك كفر، سواء كفر عشير أو كفرا بالله، كل ذلك محتمل. يهمنا ماذا؟ أنها صادقة. لكن الآن تأتيك الزوجة وتقول يفعل وكذا وكذا وتفترئ أشياء لا يبيحها الشرع ولا إلى آخره، تقول هاتي شهود. شهود فين؟ في السرير؟ شهود في غرفة النوم؟ شهود داخل البيت؟ يصعب ذلك جدا. ولذا إن لم يظهر، إن ظهر للحاكم من ظاهر حالهم وقرائن عيشتهم وعشرتهم أن أحدهما، أو اعترفت الزوجة بتقصيرها أو اعترف الزوج بتقصيره، وهنا ينبغي على الحاكم أن يرفع ظلم الظالم وينصف المظلوم. لكن إذا التبس عليه ولم يتبين له الأمر ماذا يفعل؟ ليس عنده وقت أن يجلس إليهما أو أن يذهب لمعاشرتهما، فهناك يكون بعث الحكمين من الجانبين. كيفية عمل الحكمين؟ أولا شخصية الحكمين، يقولون شخصية اعتبارية ولا شخصية ذاتية؟ هو بذاته معروف. هناك من يقول هما وكيلان، فيقول الزوج وكلتك عني في الإصلاح بيني وبين الزوجة وفيما تراه صالحا، وتقول الزوجة كذلك. فإذا أصبح وكيلين، إن جمع بالوكالة وإن فرق بالوكالة، والرجل إذا وكل إنسانا في طلاق زوجته وطلق الوكيل وقع الطلاق. آخرون يقول لا، هما ليسا وكيلين، لأن الموكل له أن يفسخ الوكالة في أي وقت. والآخرون يقول هما حكمان، لهما حق الحاكم، يحكمان بما يريانه ولا يرجعان إلى رضا المحكمين، هما الزوج والزوجة. ولكن نقول لو قيل بالوكالة إن توكيل الزوج وتوكيل الزوجة في أمر القضاء خاصة لا يحق للموكل أن يفسخ الوكالة إذا ظهر توجه الحكم، وهذه ناحية لم ننبه عليها الكثير. وبمعنى آخر، لو أن شخصان متخاصمان ارتضيا حاكما بينهما، هذا جائز بإجماع المسلمين، كما وقع النزاع بين أبي بن كعب وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في نخيل، قال اختر من شئت نتحاكم إليه. عمر هو الخليفة وهذا واحد من الرعية من الأمة، قال له عمر اختر شخص، قال اخترت زيد بن ثابت. فذهب إلى زيد بن ثابت في بيته، السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا يا أمير قال ما جئتك أمير المؤمنين، جئتك متخاصما مع هذا. شوف الإنصاف والعدالة، ما جئتك أمير حتى تكسر قلب هذا ولا تتحيز لي. لا، ليس لي عليك إمارة الآن، ما جئتك أميرا للمؤمنين، جئتك متخاصما مع هذا. قال ها هنا اجلس يا أمير المؤمنين. قال ويحك، جرت من اول شيء؟ انت هو قايل لك انا امير المؤمنين، تقول لي تعال اجلس هنا وتحابيني؟ من شأن القاضي ان يجلس الخصمين امامه على السواء، لا عن يمينه ويسار والا يكون قد ميز صاحب اليمين، ولا وراءه وامامه والا قد الغى هذا، امامه على السواء. فعرض قضيتهما، فقال ابي دعا بالنخيل الك بينا؟ قال ليس لي، اطلب يمينه. فقال القاضي أو تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ صاح عمر: ويحك، ولما يعفيني؟ أكل الناس يعفوا؟ ولما لا أحلف؟ إن كنت صادقا استحققت، وإن كنت كاذبا نكلت. قال: احلف. فحلف عمر، فحكم بالنخيل لعمر. المدعى ليست عنده بينة، والمدعى عليه بريء الذمة كما يقولون من اصحاب البراءة الاصلية. فحكم القاضي الذي ارتضيانه، محل الشاهد ارتضيا. لما خرج عمر مسكوا به: تعال، ايش سويت بدعواك؟ كسبت شيء؟ حكم لك بشيء؟ ثبت لك؟ قال: لا ابدا. قال: النخيل هدية مني لك. فقال لعمر: ولماذا لم تهده اليه قبل اليمين؟ قال: لا، خشيت ان امتنع عن اليمين فيتخذها الناس سنة ويقول عمر لم يحلف. المدعى عليه ان كان صادقا حلف، وان كان غير صادق نكل، وحكم عليه بالنكول. اذا يهمنا اذا ارتضيا الخصمان حاكما بينهما وجلسا للحكم، اذا توجه الحكم الى جهة شخص وقبل ان يحكم الحاكم، لا يحق لواحد منهما ان يقول رفضت اختيار هذا القاضي، لانه لو كان من حق كل واحد ان يرفض هذا عند توجه الحكم ما استقر حكم ابدا. ما دمت ارتضيت في اول الامر انت اصبحت ملزما بهذا. ونقول هنا ايضا حتى على فرض التوكيل، فاذا وكان وكيلين وبدأت القضية في المحاكمة فلا يحق له ان يفسخ هذه الوكالة. اذا الحكمان وكيلان او حاكمان، عملية التحكيم كيف تكون؟ المعروف عند الفقهاء ان يخلو حكم كل واحد منهما بصاحبه، فحكم الزوج يخلو به. اخبرني بالحقيقة، اظن جماعة اللي يعرفون القضاء المدني والقانوني، اذا كانت هناك جريمة بين اثنين وكل وكل او اناب محاميا له، يأتي المحامي لموكله مدعا او مدعا عليه، يقول تعال انا اترافع عنك، اصدقني واعطيني الحق، يكون سارق، يكون قاتل، مهما كان يعطيه كل الحقائق، يعترف امام المحامي فيما بينه وبينه، واذا جاء للمحكمة ولا كأنه يعرف شيء. فهنا ليتمكن المحامي من الوصول الى حقيقة الموضوع وكيف يخلص موكله، يكون عارف انه قاتل ومعترف عنده، يجي امام المحكمة يقول ابدا موكلي بريء، موكلي مظلوم، موكلي الى اخره، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا هنا الحكم يخلو بالزوج: اصدقني، انت عندك نية عشرة ورغبة في عودتها اليك، ولا انت خلاص انتهيت تبغى خلصك منها؟ فيعطيه الحقيقة لانه اركن اليه واقرب للصدق معه. وكذلك حكم الزوجة: اخبريني، عندك قصد بالعشرة ولك نية ايشي معاه، ولا تعبتي وتبغى انا اخلصك منه؟ واذا بغيت اخلصك منه كم تبغى تعطيله؟ كم؟ يتفاهم بينه وبينها حتى يعرف حقيقة ما عندها وينتقل الى ذهني، ثم يجتمعان ان يريدا اصلاحا على ما علما فيما بينهما من حقيقة الامر يوفق الله بينه. ثم ان شاء الحكمان ان يجمعا الزوجين معا ويعرضا عليهما الصلح والاصلاح وازالة ما افسد الى اخره، ان توصل لذلك وجمعا بينهما فالحمد لله وجزاهم الله خيرا. ان عرف انه لا سبيل والنزاع بادئ من زمان من قديم، وجاءت الموعظة وجاء الهجر وجاء الضرب وكل هذا ما فاد بشيء، اذا لم يبق اخر الدواء ايش؟ الكيف. اذا رأى الحكمان الفرقة كيف يفرقان؟ يتفقون على أن الواجب على الحكمين ألا يتجاوز الطلقة الواحدة، لأن الطلقة الواحدة معها خط الرجعة لعل فيما بعد يذهب ما كان بينهما ويرغبان في العودة فيكون الطريق مفتوح بعقد جديد، ويتفقون على أنها الطلقة الواحدة سواء كانت بعوض من الزوجة أو كانت بدون عوض أنها بائن لا رجعة لها، فإن كانت واحدة فله العودة بعقد من جديد، وإن أوقع الثلاث ووجدوا بأنهما في فائدة أو كانت هي ثالثة الطلقات الثلاث انتهى الأمر ومضى واستقر بالثلاث على ما رآه الحكمان. هذا ما يتعلق بعمل الحكمين وموقفهما مع الحاكم. ولخطورة موقفهما وهو ابقاء العصمة على ما في الحياة من شقاق، او فرض العصمة التي ثبتت بكتاب الله، موقف ليس بالهين، يشترط العلماء في الحكمين ان يكون صالحين للتحكيم، وكما اشرنا اذا كان في عناق وفي ضب وفي كذا في جراد وتمرات يحكم به ذوى عدل فكيف بعصمة ثابتة بكتاب الله؟ اذا يشترط في الحكمين ان يكون مسلمين عدلين ذكرين بالغين، كل صفات التحكيم صالحة متوفرة فيهم، عالمين باحكام التفريق والجمع لكي يعلم من الظالم من المظلوم وكيف تتم الفرقة والاسباب الموجبة، فاذا توفرت فيهم الشروط وارتأيا ذلك وكان عن اختيار الزوجين وحكم بالجمع جمع بينهما الحاكم، فاذا اختلف فيما بينهما احد الحكمين يقول نجمع والثاني يقول لا نفرق، احد الحكمين يقول بعوض والثاني يقول لا بدون عوض، ان اختلف لا يقضي الحاكم بشيء لانهما متساويان في المقدرة وفي المنزلة ولا يرجح واحدا على واحد، الا اذا ذكرا للقاضي موجبات اختلافهما ثم ان القاضي ظهر له من خلال ما نقلا من الحالات ولا يعتمد على حكم الحكمين بل يرجع الى حكمه هو على ما ظهر له وثبت له مما حكيا له من احوال الزوجين، فالقاضي هو الذي يفسخ بعد ذلك. اذا ان اتفق عمل باتفاقهما والزم الزوجين بذلك، وان اختلف لا يحكمهما. هل يلزمهما بالعودة مرة اخرى؟ هل يأتي بحكمين اخرين؟ هل يلغي هذا التحكيم وينظر هو بما يريه الله سبحانه وتعالى؟ هذا كل ما يتعلق في هذه القضية. نعم يقولون اذا يوجد في الاهل من هو اهل للتحكيم فلا نتعداهم، لكن اذا كان الاهل غير صالحين لها ليس فيهم من يصلح لهذا، او مثلا في المدينة ما في حد من اهله مهاجرين ما لهم من اهل، دوم هم الاثنين ما لهم حد من جماعتهم ولا شيء، نشوف من جنسهم يكون اعرف بعاداتهم وتقاليدهم، ما في احد موجود او لا يوجد، نظرنا الى من اقرب الناس حرصا على مصلحة الطرفين، لان كون الحكمين من الاهل لان الاهل اقرب تعاطفا على الزوجين، فنأخذ من هؤلاء الناس جيرانه اصدقائهم كل من كان له صلة ونظن انه احق بايش بمشاكله او بمعرفته او حريصا على مصلحته من غيرهم. اذا لم نجد ولا شيء الحاكم يختار من يعرف من ذوي الصلاح ويحكم شخصين بعيدين كل البعد عن الزوجين وينظر هو بنفسه وأول كان فيه عدول وكان فيه شهود وكان فيه عرفاء إلى غير ذلك، فلا مانع في الوقت الحاضر القاضي يعرف من طلبة العلم، يعرف من أهل الخير، من أرباب الخبرة، وكل طائفة فيها خبرتها، يختار القاضي على نظره هو شخصين ويكل إليهما النظر في أمر الزوجين. نعم. في قوله سبحانه إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، ضمير التثنية في الإرادة وفي التوفيق، هل هو راجع للحكمين بأنهما إن دخلا بنية الإصلاح يوفقان للصلح، أو أنه راجع للزوجين إن كانا يريدا العشرة والحياة الزوجية الكريمة يتوصلان إلى التوفيق؟ فيختلف العلماء في مرجع الضمير إلى الحكمين، لأن السياق وإن خفتم شقاق بينهما، ما هنا بينهم ولا بينهما؟ ألف التثنية رجع لمين؟ الزوجين. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هنا شقاق بينه ما، وهنا من أهله وأهلها. إن يريد راجع للألف في شقاق بينه ما، ولا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ إن يريد اللذان وقع الشقاق بينهما، أو إن يريد اللذان انتخبتموهما حكما بينهما؟ السياق ماشي، ومرجع الضمير، القاعدة في اللغة العربية أن الضمير يرجع لأقرب مذكور، لكن بعضهم يقول سياق الكلام في الزوجين، يمكن أن يرجع إلى سياق الكلام، ولكن القاعدة في اللغة العربية مرجع الضمير لأقرب مذكور. فالجمهور على أنه راجع للحكمين، ولكن لقل لا مانع أن يعم الموضع على كلا الأمرين. ينبغي على الحكمين، أولا الزوجين، وقع الشقاق وطلب التحكيم، لا ينبغي لهما أن يظهرا الرغبة في العشرة وهما يبطنان خلاف ذلك. فإذا كانت الزوجة تطلب حقها وتطلب نفقتها وإصلاح الزوج وتشتكي من سوء العشرة وتأتي بالملامة على الزوج وهي فعلا لا تريد العشرة معه، يبقى إذن هي تبطن خلاف ما تظهر. وإذا كان الزوج يطلب الزوجة ويشتكي من نشوزها ومن عصيانها وهو في الحال في الواقع لا يريد معاشرتها ولكن يمسكها ضرارا لتفتدي منه، إذن كذلك الحكمان، قد يكون حكما من أهله عمه أو خاله، ولكن كما يقول بعض الناس قد يكون له غرض خفي، قد يكون عمه وخطب هذه المرأة لولده، ولكن أخاه راح خطبها وقدموه وزوجها لولد أخيه، والآن وجد فرصة وأراد أن يزيد فيها خلافة لتطلق من ولد أخيه ويأخذها لولده، يقع ولا ما يقع شيء؟ إن شاء الله ما يقع. إذن قد تكون هناك تراث بين العوائل فتأتي فرصة والشيطان حريص. المهم ان السياق لا يمنع ان يرجع الضمير ويكون الحث للطرفين، ان يريد، ولو قيل ان يريد مجموع الحكمين ومجموع الزوجين كل منهما كفريق واحد ويجمعهما الإرادة، إن يريد الحكم والزوج، ويمكن أن نثني الاثنين ونجعلهما مثنى ونرجع الضمير عليه، ولكن لم يقل بهذا أحد من علماء التفسير. إما أن يرجع إلى الحكمين وإما أن يرجع إلى الزوجين، ولكن لو قال قائل بأنه يرجع لهما معا وهذا فريق الحكمين وهذا فريق الزوجين، إن يريد أي الفريقان الإصلاح وكل بحسب موقفه، فلا مانع في ذلك. المهم وجوب توفر عنصر النية الصالحة والقصد الطيب في حسن العشرة والتوفيق بين الزوجين وحل هذه المشكلة، سواء كان من الحكمين في الوساطة أو من الزوجين في الخصومة. والله تعالى أعلم.